إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله جل في علا أرسل رسولا وأنزل كتبا من أجل هداية الخلق إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن لا يشركوا به شيئا. يقول الله جل في علا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله جل في علا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله جل في علا رحمة منه بعباده بخلقه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك الله جل في علا جعل سبيل الهدى بينا، وسبيل الغواية بينا، وهديناه النجدين. لذلك ينبغي عليك أيها العبد أن تتحقق ألا قبول لعبادة إلا إذا جردت التوحيد وجعلته خالصا لله وحده. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل دعوة التوحيد، كي تقرر في الأنفس وتبنى بها القلوب المؤمنة، بقي بمكة يدعو إلى توحيد الله: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بقي بمكة السنين الطوال، 10 سنين، يدعو إلى توحيد الله جل في علا. لم تشرع صلاة ولا صيام ولا حج ولا عبادة من العبادات، بل كانت دعوته أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كان يقول لهم: لا أغني عنكم من الله شيئا. يخاطب قرابته العباس ابن عبد المطلب: لا أغني عنك من الله شيئا، قولوا لا إله إلا الله. يا فاطمة بنت محمد، قولي لا إله إلا الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يخاطب عمته صفية بالتوحيد: لا أغني عنك من الله شيئا. ينكل بصحابته الكرام، بأتباعه من الضعفاء، وهو متوسد بردته في ظل الكعبة. في حديث الخباب بن أرث يقول: مررنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد بردته بظل الكعبة، فقلنا: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة، ويؤتى بمنشار من الحديد فيوضع على رأسه فيشق شقين ما بين جلده وعظمه، لا يزحزحه ذلك عن دينه، فوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو كفار قريش إلى توحيد الله جل في علاه، وهم يعاندون ويكابرون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. دعوة ابتدأها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتدادا لدعوة كل الرسل، دعوة ابتدأها من ضعف، وابتدأها لا نصير له ولا مؤيد له، دعوة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوجع مما أخبره به عم خديجة رضي الله تعالى عنها ورقة ابن نوفل، لما أن ذهبت به فأخبره بما يجد من الوحي وشدته، قال: إنه الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك جذعا، أي شابا صغيرا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو مخرجيهم؟ هل سأخرج من مكة؟ أحب البقاع إلى قلبي، نشأت فيها، ولدت فيها، ترعرعت فيها، عملت فيها، سأخرج من مكة؟ قال ورقة بن نوفل: ما جاء نبي بمثل ما قد أرسلت به إلا وقد آذاه قومه، وفي رواية: إلا وقد عودي، كما قال ربنا جل في علاه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن دعوته سيكون لها أعداء، وأدرك أنها دعوة مليئة بالمخاطر، مليئة بالكربات، مليئة بالأشياء العظيمة المهولة. فانطلق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوة يخص بها قرابته: وأنذر عشيرتك الأقربين. كان يدعو قرابته ومن هم حوله حتى جاءه الأمر الإلهي: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يصدع بدعوته: يا قوم قولوا لا إله إلا الله، لا نجاة لكم من عذاب الله من النار إلا بأن توحدوا الله فتعبدوه حق العبادة وتحطموا أصنامكم التي تعبدون، وتحطموا كل ما قد عبد من الأحجار ومن الأشجار ومن الكواكب ومن النجوم ومن الأنبياء ومن الملائكة، كلها عبدت بباطل، وأن لا يعبد إلا الله. أدرك كفار قريش أن محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعوة التوحيد سيهز أركان الكفر وستتهاوى كل تلكم الأركان الباطلة التي دعت إلى جاهلية جهلة، فصار الواحد منهم يجمع حجاراً كي يطهو عليه طعاماً، ثلاثة أحجار، والرابع يعبده يدعوه يركع له ويسجد. جعلت الجاهلية من عقولهم انتكاسة عجيبة، يصنع صنما من تمر فإذا ما جاع أكله. عجب لجاهلية مظلمة لأحجار تعبد وقد صنعوها بأيديهم. أصنام 360 صنما حول الكعبة تعبد من دون الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤمر بأن يصدع بدعوته. من نصيره؟ من يؤيده؟ ما الذي قد أوتي من قوة، من سلاح، من عتاد؟ ما الذي قد أعطي؟ إن معي ربي سيهدين. فصدع بدعوته، نكل بأصحابه، حوصر الحصار المرير في شعب أبي طالب، جاعوا وعطشوا وربطوا على بطونهم الحجر من الجوع. صحابته يعذبون برمضاء مكة في الحر الشديد، صحابته يجلدون بالسياط. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعدهم بمناصب، كلا، لا يعدهم بدنيا وافرة، لا والله، لا يعدهم بأموال طائلة أبدا، إنما يعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض. كانوا يثقون ويدركون أنهم قادمون على نعيم وافر من الله جل في علا. فهام الخاطب ويؤمر بالهجرة بعد أن اشتد الأمر وطأة وقوة، وطالبوا بدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أدركوا صدقه، أمانته، وفاءه وكرمه، نبله وشهامته، يطالبون بإراقة دمه كي يقضى على الدعوة في مهدها، وكي تبقى الأصنام تعبد من دون الله جل في علا. فأذن ربنا بهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتخذ صاحبا. هو أعظم الرجال، هو أعظم الرجال بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأمة. إنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، صاحبه في دعوته، آثره بماله، آثره بنفسه، بقي معه يتحمل أعباء دعوته، ما قد أبقى شيئا، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمن الناس علي بنفسه وماله أبو بكر، كل باب في الكعبة يغلق إلا خوخة أبي بكر. أبو بكر لم يتوقف عطاؤه حتى لما ظهر الإسلام بالمدينة وعمت أرجاؤه وأقبل العالم على دعوة التوحيد. يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصدقة، فيقول عمر ابن الخطاب: اليوم أسبق أبا بكر. فجاء بنصف ماله، نصف المال صدقة لله ولرسوله. فجاء أبو بكر الصديق بماله كله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الناس، كثيرا من أهل الإسلام اليوم يظن أن الإسلام وصل إليه سهلا، وصل إليه عفوا، وصل إليه هكذا إنما وصل إليك هذا الدين بجهاد عظيم قام به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يساومون مساومة. يا محمد لو أردت ملكا ملكناك، لو أردت أن تكون أكثرنا مالا جعلناك أكثرنا مالا. يا محمد لو أردت أن نزوجك أجمل النساء زوجناك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يخرج إلى المدينة وانظر إلى طراد ومطاربة عظيمة من قبائل قريش، الكل يريد قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أجلبوا بخيلهم ورجلهم للقضاء على الدعوة، فيخرج من مكة ويتخذ راحلة طلبا للأسباب الشرعية، ويتخذ هاديا خريتا عبد الله ابن أريقط من أجل أن يدله على الطريق يمضي في هجرة كانت من أعظم محاول هذه الدعوة. ليس معه أسلحة ولا جيش ولا مقاتلون، لا، خرج بعد أن أمره ربه وأذن له بالهجرة ليتخذ صاحبا يقاوم كل الجيوش كل الأسلحة، يقاوم ملء الأرض من العدة والعتاد، بل لا تكاد تبلغ شيئا أمام إيمان أبي بكر وقوته ورجولته ووفائه للصحبة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صاحبه صحبة دين ودعوة وجهاد. أين اليوم تلكم الصحبة التي من أجل درهم ودينار، من أجل منصب ومكانة، من أجل شهوة ولذة؟ أين تلكم الصحبة التي هي من أسباب انتشار هذا الدين قوة وبقاء؟ لما أنا أجمعوا على مطاردته فأواهم الأمر إلى غار يختبئون فيه، فأدركهم المشركون بعد أن أخذوا بالأسباب، خرجوا خفية، اتخذوا راحلة، أخذوا زادا، اتخذوا هاديا خريتا. في الغار يقف المشركون على فوهة الغار، على حافة الغار، وهم يبحثون عن القضاء على الدعوة كي يموت محمد وصاحبه. فيقول أبو بكر كلمتان: يا رسول الله، لو أبصر أحدهم إلى قدمي، لو نظر إلى قدمي لا أبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. سبحان الله، انظر إلى التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انظر إلى كفاية الله لعبده، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، طلبة العلم، الدعاة إلى الله، الآمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر. لا تعولوا على كفاية أحد ولا على مؤازرة أحد ولا على مخلوق كائنا من كان. امضي في دعوتك وليكن لك أسوة بأنبياء الله ورسله حيث مضوا في دعوتهم، لا نصير له، لا مؤازر له، لا معين له، إلا رب الأرض والسماء. مضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطرودا من مكة، أحب البقاع إلى قلبه، مطرودا من ماله، من أهله، من قبيلته، والخروج من الديار كقتل النفس. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قرن الله قتل النفس بالخروج من الديار. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج مطرودا ليعود فاتحا وهو يقرأ قول الله جل في علا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. رجع ليكسر 360 صنما حول الكعبة يكسرها بيده، سبحان الله. لذلك إذا قرأت في سيرة نبينا رأيت العجب العجاب من ثبات، ثبات وثقة بوعد الله، ربه يسليه فلا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يسليه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ربه يعينه ويسدده، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لذلك معاشر الأحبة عظموا أمر التوحيد، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، التوحيد يجعلك قويا بدعوتك، قويا مع الحق الذي معك، التوحيد يجعلك تنام قرير العين. الرعديد الجبان الذي يبيع دعوته بعرض من الدنيا، بمنصب، بوزارة، بعدة، بعتاد، بوهم، هذا مسكين ليس له حظ في دعوة التوحيد. لذلك يا مسلم، أيها الرجل، أيتها المرأة، أيها الشاب، أيتها الفتاة، كن عظيما بتوحيدك لله، ستسعد، تأنس، تقوى في حياتك، توكلك على ربك، ثقتك بربك، الذي يعطيك ربك، الذي يمنعك ربك، الذي يشفيك ربك، الذي يعليك ربك. عجب أن تصير هذا القلب إلى مخلوق ضعيف فتذل وتخزى. يا مسلم، أيها المسلمون، راجعوا توحيدكم، اقرأوا في آيات التوحيد، اقرأوا في أحاديث التوحيد، اقرأوا في حياة الأنبياء وفي سيرة نبينا، تجد أن سعادتك التوحيد، أنسك التوحيد، قوتك التوحيد، عطاؤك التوحيد، رجولتك التوحيد. فإذا ما غاب أو كاد، فإذا ما ضعف، ضعف من حالك وضعف من حياتك وضعف من دينك، فاللهم إنا نسألك توحيدا خالصا. اللهم أمتنا على التوحيد، أحينا على التوحيد، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. معاشر الأحباء، ما تراه من وهن وضعف وسقوط وتردي هو ضعف التوحيد وعدم الثقة برب العبيد. فاللهم أعنا ووفقنا ووفق بلادنا إلى الطمأنينة وطيب العيش. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اعبدوا الله حق العبادة وأخلصوا دينكم لله تتهاوى المخاوف كلها بين أعينكم هباءً.